الصبح أليس الصبح بقريب؟ وما هي من الظالمين ببعيد؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء بقية الله خير لكم إن كنتم